السلام عليكم. في عام 1424 هجري، يعني بالألفية، حصلت قصة من أغرب القصص اللي حصلت في المملكة العربية السعودية. في البداية كان في 3 شباب من أهل جيزان تم إلقاء القبض عليهم بتهمة تعاطي المخدرات، يعني كل واحد خذها له سجن تقريب سنة، 6 أشهر، 2، المهم. ويوم من الأيام ويقومون هالثلاثة هذول واللي كانوا مسجونين في جيزان في سجن هناك عندهم، قاموا وتسلقوا أسوار السجن علشان يبي يهربون. الأول فيهم طاح وانكسرت رجله وألقوا القبض عليه، الثاني هرب وصادوه على أطراف جيزان، لكن الثالث هو الوحيد اللي فلت، طلع من جيزان وطيارة على اليمن، ولا حد قدر يعثر على مكانه، راح الولد خلاص. وصل الخبر حق أبو الولد اللي هرب، طبعا لما قالوا له ان ولدك هرب الرجل ما صدق، قال لا انتم اكيد ذبحتوه، يا ابن الحلال وين ذبحنا ولدك، انحاش تسلق السور وهرب وقالوا انه راح اليمن، قال لا انتم اكيد ذبحتوه. المهم يقدم شكاوى ضد رجال الامن وضد مدير السجن، وصل الى الملك فهد ايامها، وطبعا تم استدعاء مدير السجن عن طريق الديوان الملكي يحققون في الموضوع. بلى فعلا يعني الولد هرب، لكن الأبو هذا ما هم صدق، يقول مستحيل أحد يقدر يتسلق هالسور هذا ويهرب منكم، إذن إيش معنى ولدي الوحيد اللي هرب وربع الاثنين مسكتوهم على كلامكم؟ قالوا له بعد هذا ولدك جني انحاش، شو نسوي له يعني، لكن مصيره بيرجع. المهم قال لا انا ما نمصد، يعني سوى ربك حق رجال الامن، وما هو عارف هو فعلا الرجل هذا ما هو عارف هل فعلا ولده مات وهم خاشين عنه ولا ولده هرب. المهم وتمر الايام وتجي الايام، وروح يا اشهر وتعالي يا اشهر، وبعد 2 ولا الولد مهرب جاي من اليمن، وأول ما جاء راح على بيت أبوه أو يدخل على أبوه. الولد 2 قاعد في اليمن ما اتصل حتى اتصال ولا بلغ أبوه في الموضوع، علشان يعني خايف إنه يكون التليفون مثلا مراقب، ولا إنه يخاف من ردة فعل أبوه يفضحه ولا شيء. ما قال لأبوه، قال خلني أبوي مدام يعتقد أني ميت بعد 2 ولا هو جاي ويدخل على أبوه، أبوه انجن، أنت وين كنت، أنت كذا. قال يا يبا أنا رحت هربت لليمن وترى موضوع كذا كذا، حسبي الله عليك فشلتني وخليتني اشتكي على الناس، وأنا كنت شاك أن أنت مذبوح ولا صاير فيك شيء وهم يبي يخبون عني، طلعت فعلا هارب. قال لي والله يا يبا وانا خفت اني اتصل ولا بلغك ويوصل لهم الكلام، فقلت خلها بعد 2 اجيك. الابو الحين نحط موقف محرج، الحين مشتكي وواصل للديوان وحالة حالة ومتهم رجال الامن وهم طلعوا براءة، الولد فعلا هربان ويخاف انه يبلغ ولا يعتذر يلقون القبض على ولده الهارب. سكت، قال حق ولده أبد ما بيك تطلع من البيت، خلك قاعد هني، خل تعدي على خير هالسالفة، ماني عارف خاف أبلغ أتورط معاك وانت يردونك سجن مرة ثانية. المهم قال حاضر. عنده أخو الولد هذا الهارب، عنده أخو أصغر منه لكن راعي مشاكل، هذا يوم الأيام مسوي له طامة في أحد القرى المجاورة لقريتهم للمدينة اللي هم عايشين فيها، متحرش لبنت ولا كذا. المهم فالظاهر إنه شايفين أخوان البنت، ويطاردونه. المهم ينحاش وين راح، ويجي على بيتهم ودخل بيتهم يركض. طبعا اللي كانوا يطاردونه عرفون ان هذا فلان الفلاني، ويعرفون قصة اخوه اللي مفقود مدري ميت او منحاش اليمن، ويدرون ان ابوه ما عنده الا هالولد هذا الشيطان اللي مسوي السالفة هذه. فكانوا يطاردونه ومعاهم سلاح بعد. المهم ويدخل الولد داخل بيتهم، هو ما يدري ان اخوه اصلا توه جاي من اليمن. شوف الحظ. وصلوا عند البيت يدورون على الولد، اخوه هذا اللي توه جاي من اليمن سمع اصوات وناس صارخ وكذا، ويطلع على فاله من الباب، ولا واحد من اللي كانوا لاحقين اخوه ويطلق عليه النار وتجيه في مقتل ويموت على طول. بعدين درى ان هذا اخوه المفقود من سنتين يحسب الولد الثاني اللي صغير. المهم انقلبت الدنيا وجو رجال الامن، وانكشف موضوع ان الولد هذا اللي انذبح الحين هو نفسه اللي هرب قبل سنتين وراح اليمن. لا ولام وكذلك الابو، انت شلون تتهمنا ان الولد هذا احنا ذابحينه وهو فعلا من حاش اليمن؟ لا وانت جاي تشتكي، زين لما جاء ليش ما بلغت؟ احنا ندري ان انت يمكن ظنيت ان احنا يعني مخبين عليك انه مات، ليش ما قلت لنا انه رجع من السفر؟ المهم احجزه ابوه، رغم ان الابو مسكين بعد الحين عنده مصيبة جديدة، الولد مات، مات من اشخاص كانوا لاحقين اخوه. القوا القبض رجال الامن على منه، على اللي اطلق النار على الشاب، وراحت القضية وحكموا على الولد اللي اطلق النار بالقصاص، ويطلبون الابو الله يخليك وتنازل وتكفى وتكفى، وترى الرجال ما كان يقصد هالولد يقصد الثاني، وهذاك ولدك اصلا سوى كذا كذا وهو اللي نرفزنا وهو اللي كذا. قال ابد والله ما اتنازل، انا كنت حزين على ولدي سنتين احسبه ميت، ما صدقت على الله اشوفه اليوم وتجون تذبحون لي. المهم قال ما راح اتنازل، الى ان جاء يوم موعد قصاص الولد اللي اطلق النار. حاطينه في الساحه، عندهم ساحه ينقال لها ساحه البحار، اعتقد في ابها، ساحة تاريخية هذه اللي يعني قديمة جدا، يعني استقبال الملوك والرؤساء القدم يعني، فالحين هي للقصاص. حاطين الولد اللي أطلق النار بارك على رجول على ركبة قاعد كذي على الأرض، تعرفون شلون لما يجي السياف يبي يقص راسه يكون بارك على الأرض ومربطين عيونه، يعني منتظر بس اللحظة اللي ينفذون فيه القصاص، ويجيبوا له واسطات وجاهيات. المهم لين جاه امير اعتقد جيزان، والله انا ماني ذاكر اسمه، ما اذكره والله، فتوسط عند ابو الولد اثناء يعني انتظارهم لموعد تنفيذ القصاص. الرجال استحى، والظهر انه يعز عليه الامير، قال له حاضر وانا عفيت عنه لوجه الله. عفى عن منو؟ اللي ذبح ولده. ولده منو؟ اللي كان في اليمن. المهم بعد ما عفى عنه، أخو المقتول اللي أقول لكم شيطان هذا واللي تسبب أصلا في الجريمة، هذا رافض رفض كامل إنه يتم التنازل عن دم أخوه، لدرجة أن وقت القصاص جايب معاها سكين ومنتظر اللحظة، خايف أن أبوه يضغطون عليه الناس ويتنازل، وكان ناوي إذا أبوه تنازل أن يا أن يذبح أبوه أو يذبح اللي قتل أخوه، يعني بكل الحالتين الولد صامل يبي دم أخوه. تفاجأ أن أبوه فعلاً تنازل لوجه الله، أو ينطلق الولد هذا أخو المقتول وينطلق من بين الناس والحشود اللي منتظرة وقت القصاص. أول ما سمع العفو عن المتهم وماسك بيده سكي ويطير له. شافوه رجال الأمن، تعرفون أنتم اللي بينفذون فيه الحكم حواليه رجال الأمن، يوم شافوا الولد هذا يركض ومعاه سكين بيقتل الولد أطلقوا عليه النار. من اللي أطلق عليه؟ واحد عسكري كان حديث التخرج من أهل الباحة، كان موجود في المكان. يوم شافه يركض باتجاه الولد يبي يقتله، قام وأطلق عليه النار على قدمه علشان يبيه يعني يخليه يخضع أو يطيح وإنه ما يوصل حق الولد. لكن الرصاصة ما جت إلا في صدره وتوفى الولد على طول. المسكين هذا توه متنازل عن ولده الكبير، والحين الثاني تهجم على اللي ذبح أخوه يبي ياخذ دمه، مو راضي على العفو، وأطلق عليه رجال الأمن النار بالدفاع عن النفس يبي يمنعونه، وجت بالخطأ رصاصة بدأ ما تجي على رجله جت في صدره ومات. فقد ولدين المسكين، مات من القهر، قعد يلطم المسكين ويصرخ والناس تعاطفت معاه. توى معفي عن واحد ذابح ولده ويجي الثاني يذبح ولده الثاني. يعني المفروض الرجل الأمن هذا يكون يعني محترف في استخدام السلاح. يعني شيء غريب انك ترمي واحد على رجله تجي بصدره، الا ان تكون يعني قليل خبرة. مالكم بالطويلة وتنتهي اغرب قصة قصاص في المملكة العربية السعودية. اذا عجبتكم السالفة الله لا يهينكم، تعطون اخوكم لايك واشتراك وسكسكرايب ما ادري شو اسمها، وفمان الله مع السلامة.